كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المنتقى من كلمات الجزء السادس في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي لا يؤاخذكم الله بما لا تقصدون عقده من الأيمان، كقول بعضكم لا والله بلا والله، ولكن يؤاخذكم بما قصدتم عقده بقلوبكم، فكفارته إن لم تفوا به إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها باجتناب الحلف أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إن لم تفوا بها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والخمر هي كل مسكر يغطي العقل، والميسر وهو القمار ويشمل المراهنات ونحوها مما فيه عوض من الجانبين وصد عن ذكر الله، والأنصاب وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها، والأزلام وهي القداح التي يستقسم بها الكفار، كانوا يجرون مثل القرعة قبل الإقدام على الشيء بإفعل ولا تفعل ثم يسيرون على نتيجة ذلك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، أي ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل تحريمها إثم في ذلك إذا تركوها واتقوا سخط الله وآمنوا به. الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، لا يختبرنكم الله أثناء إحرامكم بشيء من الصيد يكون قريبا منكم على غير العادة ليعلم الله من يخافه بالغيب. الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بالحج والعمرة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاؤه عقوبته مثل ما قتل من النعم، إن كان قتل شاه فيذبح مثلها شاه، إن كان قتل بقرة فيذبح مثلها بقرة، يحكم به ذو عدل منكم، اثنان منكم عدول يحكمون بهذا الحكم عليه أو بمثله، هديا بالغ الكعبة يكون هذا الجزاء وهذا المثل، يبلغ به الحرم فيذبح هناك ويوزع على فقراء الحرم، أو كفارة طعام مساكين، إن كان هذا ما قتله ليس له مثل من بهيمة الأنعام أو عجز هو عن الذبح فإنه يخرج ما قيمة هذا الصيد، قيمة هذا الصيد تخرج كفارة طعام مساكين، أي تقدر بقيمة طعام مساكين يوزع على فقراء الحرم، فإن لم يكن لديه طعام أو مال يدفع به هذا الطعام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، هذه عقوبة من يصطاد صيد البر وهو محرم بالحج أو العمرة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أي أحل لكم صيد البحر وهو ما يخرج منه حيا، وطعامه وهو ما يلفظه البحر ميتا متاعا لكم وللسيارة سواء كنتم مسافرين أو مقيمين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع ببعضها وجعلها للأصنام، وهي البحيرة التي تقطع أذنها إذا ولدت عددا من البطون، والسائبة وهي التي تترك للأصنام، والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، والحام هو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فاخترعوا هذه الأشياء وحرموها من قبل أنفسهم. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي في أول النهار وفي آخره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أي خزائن الغيب عند الله سبحانه وتعالى، وقد بينها سبحانه وتعالى فقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي إما ينسي أنك الشيطان هذه الوصية بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله وعدم الجلوس معهم، فلا تقعد بعد الذكرى، أي فلا تقعد بعد أن تذكرت هذه الوصية وأمر الله سبحانه وتعالى، فلا تقعد معهم وغادر مجلسهم هذا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي ذكر بهذا القرآن أن تسلم نفس إلى الهلاك بما كسبت أيديها، ليس لها من دون الله ولي فينقذها وينجيها من العذاب، ولا شفيع فيشفع لها، وإن تعدل كل عدل وإن تفدي نفسها بكل فداء لا يقبل منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أي أسلموا للهلاك بما كسبوا، لهم شراب من حميم، لهم شراب متناه في الحرارة، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس وقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، أي أخرجنا منه نباتا وزرعا أخضرا، نخرج منه حبا متراكبا، أي حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في سنابل القمح وغير ذلك، حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أي من طلع النخل تخرج عذوقه قريبة من الأرض ينالها القائم والقاعد. وإن شاء الله معنا في الفيديو هنبين شكل القنوان الدانية، فيديو ملحق بهذا المقطع إن شاء الله. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي متماثلا في شكل الورق مختلفا في شكل الثمر.